قوله من أظلم ممن منع مساجد الله، هذه الآية فيها فائدة استفاد منها أمر، طيب نعم نعم فيها من أظلم ممن ذكر بآيات ربه ممن أظلم من افترى على الله كذبا. نعم نعم ليس هناك تعارض، فيحمل على كل أن نعم أن الصلة تخصص هذا النوع وأنه أظلم في جنسه ولا أظلم منه. طيب أنا ما أردت هذا، لكن طيب أيضا فإذا ذكرناها، لكن ما ذكره المصنف هنا في المسألة الثانية ذكر فائدة، ما هي أبو عمر؟ نعم أن هذه الأدلة من أدلة تعظيم الصلاة، أحسنته، من أدلة تعظيم أمر الصلاة، فإنها لما كانت أفضل الأعمال وأعظمها أجرا كان منعها أعظم إثما، أحسنته، فهي من أدلة تعظيم هذه العبادة وهذه الشعيرة العظيمة، لذلك كان مانعها من أعظم الناس جرما، نسأل الله السلامة. المسألة الثالثة مساجد الله، ما هي الفائدة التي تستفاد من قوله مساجد الله؟ نعم أن المساجد لله سبحانه وتعالى، فيقتضي ذلك أنها لجميع المسلمين، أنها لجميع المسلمين. فعلى هذا إذا ابتنى الشخص مسجدا في مكان ما ثم سب له للجميع، فهل تخرج أرضه من ملك هذا المالك أم تبقى له هذه الأرض على ما هي عليه؟ تخرج من ملكه، أحسنته، تخرج من ملكه في هذه الحالة، هذه البقعة التي أصلها له واشتراها بماله، فإذا بنى مسجدا فيها وجعله للناس لجميع المسلمين فإنها تخرج من ملك هذا المال وتصير لجميع الناس منفعة هذه الأرض. وإذا بنى فيها مسجد اختصه بنفسه فتبقى الأرض على ما هي عليه في ملكه فهي له. قول أولئك لهم ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، ذكر مسألة وذكر أنه سيأتي الكلام عليها بأوسع من هذا، فما هي المسألة التي تستفاد من قوله أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين؟ نعم أنه ليس للكافر أن يدخل المسجد بحال من الأحوال، وهذا قول المالكية، فلا يجوز لكافر أن يمكن من دخول مساجد المسلمين مطلقا، سواء كان المسجد الحرام الذي في مكة أو كان غير المسجد الحرام، فجميع المساجد يمنع منها الكافرون لا يدخلوها، وهذا قول المالكية. وما هو قول الشوافع؟ نعم يجوز أن يدخل لمصلحة الكافر جميع المساجد حتى المسجد النبوي إلا الحرم المكي فلا يدخله، سواء كان المسجد أو الحرم عموما لا يدخله، أحسنته. وأما المساجد الأخرى فلا بأس أن يدخل الكافر هذه المساجد لمصلحة كدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا ربما يستفيد من نظره إلى أهل الإسلام وهم يصلون فيتأثر بهم كما تأثر ذلك الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه جبير بن مطعم، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المدينة فتأثر بها جدا حتى قال كاد قلبي أن يطير، فرجع إلى مكة وهو على كفره، على ما هو عليه من الكفر، لكن أول ما أدخل الله الإسلام عليه بسبب هذه الحادثة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والطور وقد جاء يفاوض في أسارى بدر، والشاهد أنه دخل تلك البلاد وكان جاء ممن يفاوض في أسارى بدر، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور فوصل أو انتهى إلى قوله سبحانه وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال كاد قلبي أن يطير، ف فأول ما أدخل الله عليه الإسلام بهذه الحادثة تأثر. كذلك ثمامة بن أثال ربطه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض سواري المسجد، رأى الناس يصلون والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر عليه السلام أو يكرر عليه قصي قوله ماذا عندك يا ثمامة، أما السلام على الكافر لا يجوز، لكن يكرر عليه ماذا عندك يا ثمامة، يقول إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر كل يوم، وهو يقول هذا الكلام وهذا الرجل الصحابي الجليل يكرر هذه اللفظة، إن تقتل تقتل ذا دم، سيطالب أناس بدمه وهو من سرات قومه وهو سيد قومه، فإذا قتل هناك من سيطالب بدمه، إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر. ثم بعد ذلك تأثر رضي الله تعالى عنه وذهب يغتسل، ثم جاء يشهد أن لا إله إلا الله، ذهب مكانا بعيدا يغتسل أو مكانا قريب من المسجد، ثم رجع بعد ذلك يشهد أن لا إله إلا الله. والكافر اغتساله إن كان جنب يجب عليه أن يغتسل، هذا حال الكفار أنهم لا يغتسلون حال كفرهم من الجنابة، لذلك ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب اغتسال الكافر إذا أراد أن يسلم، إذا أراد أن يسلم يجب عليه أن يغتسل، هكذا ذهب جماعة من العلماء. ومنهم من قال إن كان قبيل الاحتلام فلا يجب عليه أن يغتسل إذا أسلم، وإن كان قبل ذلك فإنه يجب عليه أن يغتسل، هذه مسألة في كتب الفقه. وبعض العلماء يقول ما يجب عليه لأنه كثير أسلم من الصحابة، كثير من الكفار أسلم وصاروا صحابة ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمرهم بإيش؟ بالاغتسال، ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر، الذي يظهر أن الاغتسال مستحب، ومن كان منهم على جنابة يجب عليه أن يغتسل لجنابته، ويغتسل استحبابا للإسلام ولدخوله في الإسلام، لأن حصل أن أناسا كثيرين أسلموا في العهد النبوي ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالاغتسال، وهي مسألة خلافية. ما هو قول الباز في مسألة دخول المساجد، دخول الكافرين المساجد؟ قول الإمام إمام عصره رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام في عصره، قول عتيق، قول الشافعية أنه يجوز للكافر أن يدخل جميع المساجد إلا الحرم، فليس له أن يدخله للآية إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام ماذا، ففي تخصيص المسجد الحرام. وكذلك الأدلة التي ذكرناها من ربط ثمامة بن أثال، ومن كذلك دخول وفد تقيف المسجد ونصب النبي صلى الله عليه وسلم الخيام لهم، وكذلك نصارى نجران دخلوا المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم ذلك. بسم الله ناخذ درسا. كيف يا ابو عمر ما سمعت؟ المصلحة قيدها الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، اذا كانت هناك مصلحة، اما يدخل سائح يصور يعبث من المساجد يصور هنا يصور هنا، هذا لا يمكن من دخول المساجد هذا النجس، لكن اذا هناك كانت هناك مصلحة في دخوله كان يتأثر أو لدعوته أو لغير ذلك المصالح التي تجعله يدخل وتسوغ له الدخول لا بس. أما يدخل للتصوير لا يمكن الكفار، الأصل أن الكافر لا يمكن من دخول المساجد إلا لهذه المصالح التي أشار إليها العلماء. قال رحمه الله الآية 18 قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله، عند من يعرف فتم وجه الله؟ من فيكم درس النحو؟ من يعني بس أنا أسأل السؤال هذا عمدا. أنور درست النحو؟ هات يلا فتم وجه الله. نعم ظرف أحسنته، فتم ظرف مكان، فهناك وجه الله أحسنته، وهو خبر مقدم. وجه الله مبتدا مؤخر، وجه مضاف، لفظ الجلالة مضاف إليه. فتم هذا غير ثم، فيه ثم وهي حرف عطف، وفيه ثم وهي بمعنى هناك ظرف، وهي أيضا كذلك اسم إشارة، اسم إشارة وهو ظرف مكان. فتم إشارة للمكان البعيد، ظرف وإشارة. نعم. وإذا رأيت تم، رأيت نعيما وملكا كبيرا. وإذا رأيت تم هناك الجنة، رأيت نعيما وملكا كبيرا. فتم هنا ظرف، وهذا تستعمل لازالت حتى عند البدو، لكن يسكنون تم، يقولون تم أي بمعنى هناك، وإن وصلوا يقولون تسكين عندهم تم فلان، وما يقولون عند الوصل تم، يقولون تم أي هنا، وهذه لغة صحيحة. قال قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فتم وجه الله، فيها أربع مسائل. المسألة الأولى في سبب نزولها، وفي ذلك سبعة أقوال. تحفظ هذه المسألة الأولى الآن، في سبب نزول هذه الآية، ما هو سبب نزول هذه الآية؟ حصلت حادثة ثم جاء السبب في نزول ثم نزلت هذه الآية، فما هو سبب نزولها؟ فيه سبع أقوال للعلماء رحمهم الله في سبب نزول هذه الآية. قال الأول أنها نزلت في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل بيت المقدس، ثم عاد فصلى إلى الكعبة فاعترضت عليه اليهود، فأنزلها الله تعالى له كرامة وعليهم حجة. قاله ابن عباس، هذا القول الأول، أنها نزلت في اعتراض يهود على النبي صلى الله عليه وسلم، كان يستقبل في صلاته بيت المقدس، ثم بعد ذلك وجهه الله سبحانه وتعالى إلى الكعبة، فكان كثيرا يقلب وجهه في السماء عليه الصلاة والسلام، ويكثر النظر إلى السماء رجاء تحويل الكعبة، فحقق الله مطلبه، فقال الله جل وعلا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وكان ينظر كثيرا في السماء، وهذا من أدلة إيش؟ نظره في السماء من أدلة إيش؟ علو الرب، وإنه هذا الصفي الخاذيل هؤلاء من هذه الأدلة، ينظر في السماء يعلم أن ربه في السماء، أن الله سبحانه وتعالى في السماء، فيقلب وجهه في السماء كثيرا رجاء أن تحول القبلة من جهة المقدس، بيت المقدس، إلى جهة الكعبة المسجد الحرام، فحقق الله مطلبه ومراده عليه الصلاة والسلام. فابن عباس وجماعة قال هذه الآية نزلت فيما ذكر لله المشرق والمغرب، فإنما تولوا فتم وجه الله، أنه كان يستقبل بيت المقدس ثم عاد فصلى إلى الكعبة، فاعترضت عليه يهود، فقالوا كيف يحول وجهه، ليش يحول وجهه من بيت المقدس إلى الكعبة؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، قل لله المشرق والمغرب. فاليهود اعترضوا، والمنافقون اعترضوا، والمشركون أيضا كذلك تكلموا، فأنزل الله هذه الآية العظيمة سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، كل ذلك دفاعا عن نبيه وبيانا للحق وكرامة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نعيد. قال الأول أنها نزلت في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل بيت المقدس، ثم عاد فصلى إلى الكعبة فاعترضت عليه اليهود، فأنزلها الله تعالى له كرامة وعليهم حجة. قاله ابن عباس. الثاني أنها نزلت في تخيير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليصلوا حيث شاءوا من النواحي، حيث شاءوا من النواحي. قاله قتادة ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله، هذه نزلت في تخيير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليصلوا حيث شاءوا رضوان الله تعالى عليهم، ما لكم تدخل في مثل هذا؟ ما وجهوا وجوههم إلى بيت المقدس في أول الأمر، ثم انتقلوا بعد ذلك إلى بيت الله الحرام. وليس المقصود أن هذا لازال الحكم، أن الشخص يوجه وجهه في جهة بيت المقدس أو جهة مغرب أو جهة مشرق على ما يريده، سواء كان مستقبل القبلة أو لا، لا، وإنما هذا المقصود ما أشرنا إليه، أنهم كانوا يوجهون ثم بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى نقلهم إلى مكان آخر فلا اعتراض. الثالث أنها نزلت في صلاة التطوع، ولله المشرق والمغرب أينما تولوا فثم وجه الله. الثالث أنها نزلت في صلاة التطوع، يتوجه المصلي في السفر إلى حيث شاء فيها راكبا، إلى حيث شاء فيها راكبا، قاله ابن عمر، وهذا قد صح في صحيح مسلم، هذا أصح ما يكون بسبب نزول هذه الآية، ما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو ثابت في صحيح مسلم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه وفيه نزلت، فإنما تولوا فتم وجه الله. والحديث في صحيح مسلم وهو بأسباب النزول للعلامة الوادعي رحمه الله تعالى، فهذا أصح ما يكون في ما ذكر من الأقوال أنها نزلت في رسول الله وفي صلاته النافلة، أنه قدم أو جاء مقبلا من مكة إلى المدينة على راحلته وكان يصلي النافلة، فأنزل الله هذه الآية حيث كان وجهه، فأنزل الله هذه الآية، هذا هو صح ما يكون. الرابع أنها نزلت في من صلى الفريضة إلى غير القبلة في ليلة مظلمة، أي اجتهد وصلى الفريضة إلى غير القبلة، يعني القبلة ما استبانت له في تلك الظلمة، فاجتهد رأى بعض النجوم أو رأى بعض الدلائل التي تدل على أن الاتجاه القبلة كذا، كان في سفر أو في مكان مظلم فاجتهد في القبلة ثم رأى أنها الجهة هذه فصلى، ثم ظهر له أنه صلى لغير القبلة، فما حكم صلاته؟ سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. فنزلت فيه هذه الآية فإنما تولوا فتم وجه الله، أي في من اجتهد في القبلة فصلاته صحيحة، يعني معناها فإنما تولوا فتم وجه الله، ما دام أنك اجتهد ولم تفعل هكذا من غير اجتهاد فصلاتك صحيحة، فإنما تولوا فتم وجه الله، هذا هو الصواب، أن الصلاة صحيحة، لكن بقي إذا بقي الوقت هل يعيد أو لا يعيد، هنا مسألة خلافية بين أهل العلم، وأما إذا خرج الوقت فلا يعيد، صلاته صحيحة وقد كتبت له إن شاء الله. قال الثالث أنها نزلت في صلاة التطوع، الرابع أنها نزلت في من صلى الفريضة إلى غير القبلة في ليلة مظلمة، قاله عامر ابن ربيعة، وهذا قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان في سفر في ليلة مظلمة، الصحابي يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكنا مع النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكروا في الحاشية هنا، فلم ندري أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت فإنما تولوا فتم وجه الله. قال الترمذي ليس إسناده بذاك، والحديث يحسن الألباني بمجموع طرقه، حسن الألباني في الإرواء بمجموع الطرق، وكذلك في صحيح سنن ابن ماجه فله طرق حسنه الألباني، أن سبب نزولها هذه الحادثة أن النبي وأصحابه عليهم رضوان الله عليه الصلاة والسلام خرجوا في سفر ثم وكانت الليلة مظلمة فاجتهدوا فصلوا، ثم ظهر لهم أنهم صلوا لغير القبلة فأنزل الله فإنما تولوا فتم وجه الله. والحديث كما ترى فيه ضعف، وسيشير الإمام إلى ضعفه، سيشير ابن العربي إلى ضعفه، لكن له طرق حسنه بها العلامة الألباني في الإرواء. قال السادس، الرابع أنها نزلت في من صلى الفريضة إلى غير القبلة في ليلة مظلمة، قالوا عامر بن ربيعة. الخامس أنها نزلت في النجاشي، آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي إلى قبلتنا فأنزل الله فأينما تولوا فتم وجه الله، فالنجاشي مات على خير وإن لم يصلي لقبلة المسلمين صلاة واحدة، ولكنه آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ومات على التوحيد ومات على التصديق، وهو رجل صالح، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع بموته عن طريق الوحي، صلى وأخرج أصحابه وصفهم صفوفا ثم صلى به صلاة الغائب، صلى على النجاشي صلاة الغائب ولم يكن حاضرا، وإنما صلوا عليه لأنه مات من بلاد كفر وبلاد إشراك، ولم يعلم أنه صلي عليه بتلك البلاد. فمن مات في بلاد الكفر ولم يصلى عليه فيستحب الصلاة عليه أنه يصلى عليه، فهو من حق المسلم على المسلم. هذا قول الآن أنها نزلت في النجاشي آمن بالنبي ولم يصلي إلى قبلتنا، فأنزل الله فإنما تولوا فتم وجه الله، مدام أنه كان يتجه إلى بيت المقدس ويصلي فإنما تولوا فتم وجه الله وصلاته مقبولة على حالته تلك. قاله قتادة، هذا كما ترى فيه نظر. الثالث أنها نزلت في الدعاء فأينما تولوا فتم وجه الله، المقصود أي أنه الدعاء، فأي مكان تتجهون إليه ادعوا الله سبحانه وتعالى، ولا يلزم أنك تستقبل جهة معينة، مع أنه يستحب للداعي أن يستقبل حال دعائه القبلة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وثبت ذلك عنه أنه استقبل القبلة ودعا، هذا يستحب، لكن لك أن تستقبل غير جهة القبلة في دعائك. فأينما تولوا فتم وجه الله، استقبلت القبلة أو لم تستقبل القبلة في الدعاء. هذا قول أنها نزلت في الدعاء فلا يشترط في استقبال القبلة. قال السابع أن معناها أينما كنتم وحيثما كنتم من مشرق أو مغرب فلكم قبلة، وهذا جيد، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله، أي حيثما كنتم وأينما كنتم في مشرق أو في مغرب فلكم إيش؟ قبلة. فمن كان في المشرق وقبلة، أو من كان في المغرب وقبلة جهة المشرق استقبل المشرق، لأنه بعض الناس يعني يكون جهة المغرب والقبلة الكعبة إيش؟ المكة قبله، أليس كذلك؟ سيستقبل جهة المشرق، وكذلك أصحاب المشرق سيستقبلون جهة إيش؟ المغرب، وهكذا. فكلكم هم أنكم تجتمعون على اتجاه إيش؟ الكعبة، على اتجاه الكعبة. فهذا هو معنى قولي هنا أن معناها إنما كنتم حيثما كنتم من مشرق أو مغرب فلكم قبلة، وهي بيت الله الحرام، فأصحاب المغرب سيستقبلون المشرق إن كانت قبلتهم جهة المشرق، وأصحاب المشرق سيستقبلون المغرب إن كانت قبلتهم جهة المغرب، وأصحاب الجنوب أو جهة قصد الجنوب والشمال أيضا كذلك سيستقبلون أصحاب الجنوب، سيستقبل الجنوب إن كانت جهة قبلتها إيش؟ الجنوب، وكذلك الشمال لا سيستقبل الشمال صاحب الجنوب، وصاحب الشمال سيستقبل الجنوب إن كانت قبلته جهة جهة الجنوب. فالمقصود من هذا أينما كنتم من مشرق أو مغرب فلكم قبلة تستقبلون، كأنها في الوسط، كأنها في الوسط، وأنتم تستقبلونها من هذه الجهات الأربع. فالمقصود هو استقبال البيت. قال السابع أن معناها أينما كنتم وحيثما كنتم من مشرق أو مغرب فلكم قبلة واحدة تستقبلونها، فلكم قبلة واحدة تستقبلونها، كأنها وسط، وأنتم تستقبلونها من جميع الجهات وكلكم مجتمعون عليها، فأينما تولوا فتم وجه الله. قال القاضي هذه الأقوال السبعة لقائليها تحتمل الآية جميعها، نعم محتملة لجميعها، لكن ما تحمل إلا على ما صح من الأسباب، وإلا على تقدير الأسماء على صحة الأسباب التي ذكرت ما فيه يعني تضاد، تكون تحمل على هذا وعلى هذا وعلى ما ذكر، ما فيه تضاد بين هذه الأقوال. قال هذه الآية هذه الأقوال السبعة لقائليها تحتمل الآية جميعها، فأما قول ابن عباس فيشهد له قوله سبحانه وتعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب، وقد جاء كما سمعت وصح في حديث البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه أن هذه الآية نزلت فيما ذكرت أن السفهاء أولئك قالوا ليش غير جهة محمد عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله سيقول السفهاء من الناس. فهذا يشهد لقول ابن عباس حديث البراء رضي الله تعالى عنه في سبب نزول هذه الآية سيقول السفهاء. قال: هل يجوز أن تصلي على ميت غائب قبل أن يصلى عليه في بلده؟ لا، إذا كان هناك من يصلي عليه في بلده فلا تتعجل صلي عليه أنت، لا، فإذا صلي عليه يكفي. هذا هو الصواب الذي عليه جماعة من أهل العلم التفصيل، أنه إذا صلي عليه في بلده فلا يصلى عليه الغائب، وإذا لم يصلى عليه في بلده فيصلى عليه الغائب، صلى عليه الغائب في هذه الحالة إذا لم يصلى عليه في بلده، وأما إذا صلي عليه فكفى فلا يحتاج إلى إعادة. فكم من شخص قد مات في غير المدينة ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى عليهم، فإن أهل اليمن فيهم مسلمون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا غير أهل اليمن قد انتشر شيئا ما الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعلم أن من مات في اليمن كان يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك خلفاءه أبو بكر وعمر وعثمان عند انتشار رقعة الإسلام فإنهم لم يعلم عنهم أنهم يصلون على من مات من الغائبين في غير مكان الدولة، هذا لا يعلم غير مكان إقامتهم. فعلى هذا التفصيل الذي ذهب إليه بعض أهل العلم هو الأقرب، أظن هو تفصيل ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: وأما قول ابن عمر فسند صحيح، صدق سند صحيح، من رواه؟ مسلم. من عنده نسخة ثانية يا أخوان؟ عندنا هنا فسند صحيح، من عنده نسخة فيها فسنده صحيح؟ عندنا فسند صحيح، عبد الرحمن عنده نسخة، أنا عبد الرحمن في درس الأولاد اليوم أظن، ولا يعني السياق يناسب فسنده صحيح، أليس كذلك؟ فسنده صحيح. أما قول ابن عمر فسند صحيح، قال: وأما قول ابن عمر فسند صحيح، لعله فسنده صحيح، وهو قوي في النظر، وقد علمت أنه عند مسلم أنها نزلت في النافلة، أن هذا سبب نزولها. قال: نزلت في صلاة التطوع، يتوجه المصلي في السفر إلى حيث شاء فيها راكبا. قال: وأما قول ابن عمر فسند صحيح وهو قوي في النظر، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحرم في السفر على الراحلة مستقبل القبلة ثم يصلي حيث توجهت به بقية الصلاة، وهو صحيح. نعم صحيح، عن أنس رضي الله تعالى عنه، وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، فهو عن أنس هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرم في السفر على الراحلة مستقبل القبلة، يكبر تكبيرة الإحرام ثم بعد ذلك يصلي حيث اتجهت به الراحلة، جهة القبلة أو جهة المشرق أو جهة المغرب إلى آخر ذلك، وإنما كان يتحرى القبلة في السفر صلاة النافلة عند تكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك حيث اتجهت الراحلة القبلة أو لغير القبلة، لكن يبتدئ النافلة باستقبال القبلة ثم يمشي. وهذا الحديث كما ترى عن أنس، وقد صححه العلامة الألباني، وأما ابن القيم رحمه الله فهو يعله في الزاد، يعل هذا الحديث. قال: وعله ابن القيم قال في الزاد: وفي هذا الحديث نظر، وسائر من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم على راحلته أطلقوا أنه كان يصلي قبل أي جهة توجهت به، ولم يستثنوا من ذلك تكبيرة الإحرام ولا غيرها، كعامر بن ربيعة وجابر بن عبد الله، وأحاديثهم أصح من حديث أنس. نعم في الصحيح أحاديثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة حيث اتجهت به راحلته، ولم يأتي عنهم أحاديثهم أصح من حديث أنس أنه كان ينتظر يستقبل القبلة ثم بعد ذلك حيث اتجهت، بل أطلقوا أنه كان يصلي النافلة في السفر حيث اتجهت به راحلته، ولم يأتي عن أحد ممن روى صفة صلاته ممن صحت أحاديثه وكانت أقوى من حديث أنس أنه أولا يستقبل القبلة ثم بعد ذلك ينطلق حيث اتجهت الراحلة، فأحاديثهم أصح. فلذلك ابن القيم يعل هذا الحديث حديث أنس، يقول هذا يخالف الأحاديث الصحيحة، حديث عامر بن ربيعة وحديث أيضا كذلك جابر وهي في الصحيح، فيصح منه إذن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الألباني: قلت هذا غير قادح في الحديث، بعد أن ذكر حديثهم قال صح من حديث أنس. قال الألباني: قلت هذا غير قادح في الحديث بعد أن ثبت إسناده، لأنه يجوز أن يكون قد علم ما لم يعلمه غيره، ومن علم حج على من لم يعلم. ويجوز أيضا أن يقال إنه عليه الصلاة والسلام كان يستقبل بناقته القبلة بيانا لما هو الأفضل كما رواه أنس، وأحيانا لا يستقبل بها كيفما تيسر بيانا للجواز. وهذا الجمع جيد، يجوز أن يكون أن من باب من علم حج على من لم يعلم. هؤلاء رأوا كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، إن كانت أحاديثهم أصح، أنه صلي النافلة في السفر حيث اتجهت الراحلة، ولم ينقل عنهم أنه كان يستقبل ثم حيث اتجهت. وأنس رأى ما لم يروا وعلم ما لم يعلموا، والمثبت مقدم على النافي، ومن علم حجة على من لم يعلم. فعلم أنس أنه كان أولا يبتدي الصلاة النافلة في السفر بالاستقبال ثم حيث اتجهت. ولكن الذي يظهر الجمع الأخير هو الأقرب، أن هذا الذي فعله في حديث أنس إنما هو لبيان الجواز. الذي فعله في حديث أنس أنه لبيان الأفضل، معذرة، لبيان الأفضل في صلاة النافلة في السفر، أن الأفضل الاستقبال ثم حيث اتجهت الراحلة. وما نقله غيره في الأحاديث الأخرى لبيان الجواز، فكان يفعل هذا وهذا، فيفعل في حديث أنس الاستقبال لبيان الأفضل أن هذا هو الأفضل، ويفعل في حديث غيره أنه لا يستقبل كما جاء في حديث عامر وحديث جابر أنه ما كان يستقبل لبيان أن هذا الفعل جائز. فعل هذا صلاة النافلة في السفر يجوز للشخص أن يستقبل بها القبلة أولا ثم حيث اتجهت الراحلة، ويجوز أن يصليها من غير استقبال، يجوز أن يصليها من غير استقبال، هذا جائز وهذا جائز. هذا واضح الجمع، هذا الذي ذهب إليه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فيصلي كيفما تيسر، إن تيسر له الاستقبال فهذا أفضل، وإن لم يتيسر له الاستقبال فهذا إيش؟ جائز، كما صح عن عامر بن ربيعة وعن جابر أنه كان يصلي حيث اتجهت به راحلته. فإذا يصلي كيفما تيسر، فإن تيسر الاستقبال فهذا أفضل، وإن لم يتيسر فهذا إيش؟ جائز، لا مانع منه. والرواحل هذه التي نركبها السيارات ما تستطيع تستقبل فيها القبلة أبدا، أحيانا تكون على غير اتجاه القبلة، جاية من صنعاء إلى حضرموت، وش من قبلة معه من صنعاء إلى حضرموت. لكن صلي ما يسر الله لك من النافلة، ادخل على وضوء وركب السيارة على وضوء وصلي ما يسر الله لك، وتقول أنا أريد استقبل القبلة، ربما ما يتأتى لك ذلك في هذه الرواحل. وأما مثل النوق وكذلك الحمير وغيرها ممكن يوجهها الشخص ثم حيث يسر الله المكان الذي يقصده ويريده. هذا هو الجمع إن شاء الله الطيب، أنه يصلي كيفما تيسر له. وأما الشوكاني رحمه الله فهو يوجب ذلك، كأنه يوجب، يقول لا بد من الاستقبال، لا بد من الاستقبال في صلاة النافلة لا بد. قال يجوز التنفل، قال وهذا الحديث يدل على جواز التنفل في السفر، وأنه لا بد أن يستقبل القبلة، لا بد أن يستقبل القبلة في أول الأمر. وأما الشافعية فيقولون إن سهل عليه استقبال القبلة وجب، وإن لم يسهل فيصلي ما تيسر. هذا قول الشافعية، إن سهل عليه الاستقبال فيجب عليه الاستقبال، وإن لم يسهل عليه الاستقبال فيصلي كيفما يسر الله سبحانه وتعالى. والصواب أنه لا يجب استقبال القبلة في السفر في النافلة، لا يجب استقبال القبلة في السفر في النافلة، فيصلي كيفما تيسر، إن تيسر الاستقبال فهذا جيد، وإن لم يتيسر يصلي ما يسر الله له في النافلة. هذا الذي نخرج به إن شاء الله. وأما بالنسبة للفريضة فيجب عليه أن يستقبل فيها القبلة، لا يقول أنا راكب على السيارة، لا، يخرج إن استطاع أن يخرج يوقف السيارة يقول نريد نصلي، فيستقبل القبلة مع من هو معه في رفقة من المسافرين ويصلوا. وأما يقيس الفريضة على النافلة فلا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصنع ذلك في النافلة فقط، وأما الفريضة فقد صح عنه عن جابر عن غيره قال كان يصلي على راحلته نحو المشرق، وإذا صلى المكتوبة نزل فاستقبل القبلة. كان يصلي، هذا صحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي نحو المشرق، وإذا صلى المكتوبة نزل فاستقبل القبلة، نزل فاستقبل القبلة، فينزل الشخص ويستقبل قبلته ويصلي الفريضة. والنافلة أنت مخير، والنافلة لا يصنع ذلك إلا في سفره، أما في حضره فلا، أما في الحضر فيستقبل القبلة في نافلته. هذا بالنسبة لهذه المسألة التي أشار إليها الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى هنا. فحاصلها ما أشرنا إليه آنفا أنه يجوز للشخص في سفره أن يصلي النافلة لغير القبلة، وأما في غير السفر في الحضر فيصلي النافلة والفريضة مستقبل القبلة، والفريضة كما علمت سفرا وحضرا لا يصليها إلا مستقبلا. انتهينا من هذه المسألة، نقرأ هذا الحديث الذي شار به ثم نقف عنده. قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحرم في السفر على الراحلة مستقبل القبلة، وهذا قد سمعت أنه الأفضل، ثم يصلي حيث توجهت به بقية الصلاة، وهو صحيح. وأما قول عامر بن ربيعة، ما هو قول عامر بن ربيعة؟ الحديث الذي سمعته وأن الألباني يحسن من الطرق، أنهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام خرجوا سفرا في ليلة مظلمة فصلوا، اجتهدوا وصلوا صلاتهم، فأنزل الله هذه الآية، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل ما سمعته. قال أما قول عامر بن ربيعة فقد أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح عنه، وإن كان المصنفون قد رووه، نعم كما قال لم يصح عنه، لكن بمجموع طرقه حسنه العلامة الألباني في الإرواء رحمه الله. فهنا إلى هنا نقف إن شاء الله، فالذي استفدنا هذه المسألة الفقهية، وسيأتي يتكلم عليها في الأصفر التي بعدها. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.